أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر بقول يا سيداتني يا سنادو، هنا كميديا يعشر لي النوس علي هنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كا أفريا أفرتنا يدود بك كوبان يهي أيضا الذي يكون تناد بك بالأبناي كان ميزا من سورة الصاد أيضا تدوادنا وأكوئك يهي كان ميزا من سورة الزمر تدوية صدنا يدود ومن سورة الصاد كميزا هي تدوى يدود من سورة الزمر كميزا يشوقين أفريا أفرتنا كا يدود بك كوبان يهي وكل ذي عشر كيهورة عشر كيهورة يديه أدن بيهي وحلوه سيدتك المتقين كأبك بقى الرسوس هو الرياء نبي ياشا حقا صالحين تحقا لوه سي سورة دان قده هذا أمانا لوه سي بيهي أباوه تلقلي كأبا القدية الجنة أي أدن بيهي هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هل كاسين مرينا لك بقى بقى إلى المرجع في أن ليه آياتين إلى يديل وناكسا لا يباكتي أجرت يدبيشا في أن يباكتي أطلنا جنات عدن أي الوغف صلي نقاديك الجنة هذا سيدة خالي اللوغي هاي البابا لوأسي فرنجي كل كالتقام بالله فرنجي ماها مفتاحة لهم الأبواب البابا ليدو وأسي بلغي ملايك باطوبا البابا لا بلغا كل كتول ويني حتى يقول هذا تلانا وحلقون نسنجري كالقوغل يصرير هي قنبرية كرسياء وحيبا ماشي داسا سلك هذا ديدانا محي أي دونة أي يرانا يان وعبيد هي أمنيت الله بضبر انت هو حياتك حالي أما تيك علي وحقها وين فيها هاي. قال تعالى خدوه يري وإندهم عند المتقي تتك إيبك بغ كفر لي مقصية إسكايل علي إيمان ونكسني عمل سوبا كدلالة أكثر دوحها قاصرات الطرف قبل إن دعك قابنا يشتغل الدرس ويسيوه يشيب يكون قابنا يان على أزواجهن حقا متقين بأو دربي أي إشكو قابنا يانو هنقلتاك إيا همونك لأي لنك لهنقري كما حيو كما يقنن بأ إيش ألكو أبوري هل قوليكو حجامنا يان صالحان أوتكي منك رماركن الحمد لله الذي جعلك زوجي بإله إلهي إنك إذا كايا لك جامعات قدقة ديسكالة كوكا نبا كفي عن أما الله ملا ما قبطه كوكا إشهدوا وقابط إشهدوا إنك يكون قابطاي أطراب نسكو داود وقبلها جنة ظلم يرقى ويسكو دا سدح يسودا والله شاقي سداد يتبنى والله شاقي كوكا رقنا ما سدح يسودا با هوين كنا ما سداد يتبنى سدح في عمر بس قدقة دوحي سلجيران سيدال يا طبعا أما صدني يا صدع أما أنت سيدال يا طبعا ويرطاي صدني يا صدع أسر ريسو أي ولا جيران وإنهم عند المتقين ذاتك على كبغ أكتوض وحا نساء هوان قاصرات طرفي إشا قاب قابنا يا أطراب إسكو غيره مركي ناقه إيا راشينك بادي بيضلا إيا قروشي إيا الرحالي انت امرك قعنت اللو قليو ايه وحا اللو لنا ايه هذا نعمل قعنت كويسان ما كيواي تلعدونا ليهنكو يبوه جلدون كاداك جوكته مثل الجنة التي وعد المتقون وكلها دائم وظلها تلك حقب الذين تقل حتى لدون جوكته وحي الذين يبوه جلد واكن ليوم الحساب حساب تمارين تدينا ليهن يبوهي يوم الحساب يا يوم الدين يا يوم الفصل يوم طامة الكبرى يوم الصاخة الغارعة ما الغارعة العاقة ما العاقة وحصل القيامة ما يحيى الكريم مدع الأركبة ما أنو تلمام أيو أي ماشي يوم الحساب حسابا ماشي تان وهل حسابا يحون يسر أديونك أنت تكون علي وحد كلبساتي أد كسباتي أي الحساب أيو يوم الدين حساب تهدين لقب حانا فلو أبا المرين أيو يوم الفصل وحي دونينا يددك كذا أيولا فارزا سألك ربحين أيو يوم القارع لما سيدا عرضك بلن ودنحي قرعنا يوم الحاق مصيبة عمودات كلن كدك يسوي يوم الصاخة لما تددك لك عسير يسوي وحاق موات وحي كتوصين إساني شدتيا إنه لما سدران ليلة كل كاس ربي يا الله سبحانه ما كي الله شاك وحن وحي الله يبوهي إنو ياهي بل يبي بالعام بل هي وحن ليلة إن هذا نعمة النعوة البلد اللي ينسيي حتى نباهي لرزقنا نفتان وإذين ضربني وحاكو بشاري ستان ما له من نفات هدو يلا هدا جرسان مرباداتك اللوايا مرديها اللوايا مردبك اللوايا مربا وحبان اللوايا كان النقل مانا يا ما قاحا نفسيا اللي يلا مرك كل كلمة يلا غيري مجيرتو هو قبو مجيرو هو قيدي مجيرو وعن المجل وعن تلماني سال ماركو خاح النفسي قلت وعن تلماني حوانك ايو كنت ادوية بيه جيرك با كرة حيسانا لكن نفسه ما هي كرة حيسانا وعن المدلمان ايان لباتنا وادماتي قلت اصاو حيوجن ليسانيهم نفسا وروحا وجسما انت بير حدي ولا قارس ان هذا لرزقنا ما له من نفر وعندهم وتغينك تذوعا قاصرات الطرف إيش قبلك قابنا إياه على أزواجهن فقوضيك قابنا إياه لا يلتفتنا من إسان ما إياه إلى غيرهم من الأزواج ما يغنى أطراب إسكداء على سن 33 سنة أي ولا جوغانو تتبرق لي لأن أي انتظروا ويقال لهم وحلو له دونا هذا وعاسي ما كيوي تلعجون الليلين يا باي حتى المتقين فيهم في يوم الحساب حساب تميدة مالين تالا وهي الليلين يا باي باكا إن هذا نعمة الليلين سيئينا لرزقنا لأفتانو إيهين دياري نيوي قد شاريسة ما له رزقها ومسقنان من نفاد لما شو أسلوبك القرآن كان لقاريهاي لهداية البشر لذلك كانوا ننتيسة الترغيب وتركيبه وإن للمتقين انت كدن بيسي إلا إن هذا لرزقنا ما له من نبات ترغيب بيعي تصفيعا هي نعمة الله ضربي يالي نوشيك عيي سايموها انقل تاقنو ووحيسونو وهلكن برواقلا إلا انقفل لما ما يعلمين متقين بالليلي وهذا تقين نقوته وحاول حيابي نعملي وحيدين حيامات كلها تجيبا كانت ذاتك الكبري حدو الله قدبي خبي الرسول هي الدين الدردري وحلو دربي اه إذا صديق عمانته سادو بعرفتي هذا هو حيث المانسي وحي خلا افهم هذا كرو وحلو ما دام بعد بيلمت ورمرك اتكب حيثي وخدو ونقليسي فأما بعد هي وبعد هي هذا للي ما دام كلها متقين سيا وحي الله تلقلي بينو كبعني قرداش يوحي الله وصل قرينا بالله بينا ساسا هذا الله كان واركاسي واكاو وحي متقيم الله وصل قري أكال لغوص وشيغي وإن للطاغي ذاتك من يعي اي قلوري اي كبري وعاوسقنا بي لشر ما حقين معي وإن للمتقين لحسن ما كوانا شر ما ما الله الله مثلا وصر بلن أي إليهن أنت كبرتي حقا بيدي قوقضي ميعدي لابن أنت كنت آلا فضغيان وابقى وحو حج إلى قدبة وإسك الأنوايا وأدومها دردرة وألقوك عن سيرا حدو إسبلين لبي وصدق الله في قوله في سورة القلم كلا إن الإنسان لا يبغى أراه السرنة إنسان هو قوقا يا حدو إسيرا وأضمار أنت تقضى أولادا قفنا ومباني وحربوا كويا لك كما قال عز من قائل في سورة السورة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض هم طلعت يدتك لقبضيه وكبر أيان قلك وإن للطاغين كواه تدكى قوقا كبري وحيليهين لشر مآب مالو الله بتاي مرجع تنقو شر بلن كلي لدو جيرو قرمون جيرو عريري جيرو مقدي جيرو لما فيها من شقوم وضريع وحميم ويحموم وغسلين وصديد خرون كاسي كل حجيران شر مآب كوا الله فصيري جهنم نارت جهنم اللي جيرا أي إليهين يصلونها هل كاسيكو قمودي دونا سليغو وقبش الله وحوا قمودي واجهو بعي وحدو حلومي ايش عسيكو باباي فبيس المهاد انت اللي سوكوك لنا يداو قباسي بلا بلا هو شرمام في سورة العربين وقصو مرني لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فكذلك النجد الظالمي قلك وحاو يفكر هي هوس هي لعيه ذيك جرتا وإن جهنم فمحيطة بالكافرين مكا مال وعيمن ملئ الباب ملئ نخص ملئ طبعي لو ملئ قوم كذا هي قشن كذا هي النفط يدي مهدارس أميس حبي وعبانيس قال يا ربي كبالو يينا ويس باب بإيي كريل كيينا ويس باب بإيي فصحيه وقلو قلقاس أمرك حقاقة كبالوغا أي مر نفستا فأشد ما تجدون من البرد من بردها مرنا الجلال كبين نفستها فأشد ما تجدون من الحر من حرها يدي بحولة نخصو ديزي كلك فبريش المها انت اللي سوقك له جهنم أغباطية بلا بلا مركيك عانت اللوغة ليكون هل ما تعدون بلا يري قرانك مقابلة ديسو يا بيلا داي كوان نوحا اللي يري هذا عذاب كاسقاب كدرن فليذوقوه طاغنتي تسكي حدا قدبي حدا دميا محويا حميم هي الشغالين هي هي وغساق عرم احنا كدابرا كوي زاني زيني سنجري تبضوذي وحكا داتي هي كواني المهدي كل بيه النارتا هي جيركو لأسكوشي المي عرم كاس هي دمينا حميم بيأكلون وغساق كرو حدين لفضيبيانا فاقرة سبعية هذا فليذوقوه حميم وغساق وأوقل عذاب كره انت انكلي ماها من شكله كانت الماما إلا النوح أزواج كره قد قديسا عذاب كساسا إياه وضياش كجرة بعد بعض كدر إيمان إيسا ملايك با مركا هرمد حاذين إيسا وكم وهرنا قليسا تنتي كمانا صوتا مراتي با هم إيسا مركا وحي لأيهن قولك كوي وماشيكو عذاب قبا كعيني قبا كنب قبا اسكو جبي يا للي فريكا ما قدنا جهنمية بدار بيلي إلا وحكو دارتي أكثر من مرة من كتابه العزيز لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يالي مركب بلنك آية دارتا سلوك هذي عدل بيسا هل انت لأسفة للي مركب قرب لغوك حي لغاروري يدون أهل من مسجد فملك سنيس وحمل الله هيا كل كاسا ملايكتو وحي لأي هذا غرب كاسو بحي فوج جمع أهر لون هيدا مضو مركز دبا صعدا قوقولا بقولا كدن بيسا فوج ليرا وحوى يطلاها دير صعب حدي مقتحيم ماشي ملبن الملك مقتحيم وحوحير سنايا معكم إذن كان أضيارة أما سكوسي جري أتبعدي إذن لجلتي كشركك يا كفرك يا ضلالك يا باطلك إذن كنت بسعتي فكوة لذلك دبك لني مركاسي أضياشي مركي أركان كوي وماشي وملباس اللغو قبايو أيه إرادة الله مرحبا بهم مل واسعة وخير لما أياني مانين إنك أربع كل علي أنك أكو باباني وقرن يا إني يا عريري كان لقني أيك سودانين لا مرحبا مل واسعة بهم ومصبناني كل كاسو لويس في مدارك وضياشي باكو يكسو دوينة حقا مل واسعة كان إنهم إياك صالوا النار نار بيقالين قلت مركات بعض هيدا لقصوا دوية انكاري اذن كل عذي حرب باس دقا اي ازدافع ايو قالوا ايا روحي لا دنبل ان لقا ماها اي انتم اذنك وضيارة اي هرتنا ماشان قلي ادونك انا كفرق النوهر سعودي لا مرحبا بكم نال فعل انك اذن مقايو قلت باس دقا انكاري كل عذي قلت واحد انك نوشي قيسان اذنك اكو عقل لماذا انتم قدمتموه لنا سبب كين لغو قلي عذابك يا كفري يا شركي يا ضلالة أدونك إذنك هريال نوعا وإذن كنت بسرون لي هذه آخرية النار لي مدنا وإذنك أرتنى إذن قوة علي قولك إنكارتا إذنك حق أولا أنك ما قالوا وحيل هذا أتبعدي بل أنك ما أنتم إذنك وضيارة أي الله مرحبا نافعا بكم أن غبيدي ناهين معاجر أنتم إذنك أي قدمتموه حذابك نور سادا لنا أنك فبئس القرار أنك إيا أهلينك ما لين كسبنا أنه كان أغباسي بلا بلو ماشي مركي جدي قد لا يسوق أيو أي الله إصداقاك أي قلب قريش كل فريق تدكي فقراء المسلمين وإن أبايه سيد بلال وكالي أي الرضا والرحمة سهيل وكالي سلمان وكالي خباب وكالي عبد الله بن مسعود وكالي قدك الحقيري جيران اي ليلي جيران اي ناشك ايقا وحا ايقا يا ابو لهب يا ابو جهل يا عطبة يا امية يا صفوان يا شيبة يا عاصب الوالي ملا انتي وويني اي ايقا ماشي اي قواعيسي حقي حق دلعي من البلق ويا ماشي كان يا ماسا محاسا قدر يصولك عليه الصلاة والسلام وحي رياب بلا سمعت خشخشة عليك أمامي في البارح حالي أنا وجنة في الفيرين أي ماشان جوغي هورت هذا أكثي جان قادي زي محاجرة ماشي النبي متاقنا ملك أور ريزا يعبد الكسان قراي فلماذا مركز يا رسول الله وحن جنة كون قرب صلي حضر من هورت هذا أولي بعد يقول تلمانتك أني قرر ماي وحنو بالنهي حتى أنبوي ساقاته من الله برحض شكرا لله تعالى وشكرا سنة الوضوء اللي هي سوضان هو قرري قرري قدام يلو باساس وعاد ما شكو تكتي نبدا الرحضود وهو قالي إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين كل مركة يوايا سنوخد الله ينارا قالوا حيلا ذان رؤساء المشركين ربنا يا ربنا تنوى عبارك هو عبار تما يقول لدي أتبعضها ولكل أمركو دي لماني قالوا حيلا ذان أتبعضي للقو ييو ربنا يا ربنا أنك ربك أنه من ذاتك قدم حرمري لنا أنك هذا عذابك كان فزده أكردي عذاب النار ضعف اللبلابة وعذابك أنك إذاك اللبلابة قدي في النار نار تقول هذا قرط قراضي بمبلوس وجهت ذلك وقالوا وعي مشركين تنيرادان ما لنا وحنه وحنه لا نرى أن الأجهة دين خجالا فت وفقراء المسلمين كنا في الدنيا أنا هنجرني نعدهم هو كتري من الأشرار تطعن هنا نودي جرني ما شأوغ مجهدنا أول اتخذناهم أن نكيالني سخيا جاس جاس أن حقني جرني وليدي جرني ما هين أول ما شميين بإيمان أم زاغت موحى إيلتي أنهم حقوضة الأبصار ليش أننا أكلا وشقيني مثلا نموكم ما شبه مجولون ايش مجولون نمكا تجيز مركز ربي يلي اسعداد كاس كالله يا ماشا إن ذلك كاللين شاقي لحق وحنا بولا عيو معصوغا قولا عيو وحنا ويو على غلص عيو تخاصم أهل النار نار تدب كذا إن اي مرمى ايان اسعداد ايان اسعنكار ايان مربا بربك كاللعنة ايو وعذاب يحقاب ضلبايو تاسي وحم عادغة وضعيو حدا يدينا ثم غشل لكن بالربا دينينا كواركي إن ساعة الآتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الخبور كلها قيام مذيبا لو انت نوشيهين دينينا كوم أغلى سيدا اللي سوى بيلايو حدا ولا دينينا كواركي دونتاو حالا فاركي جنة يددك هذه اللغة سوشيكي وكان ليدين حسين وإن للطاغين ذاتك كبرى قوقي وحيانيه لشر مآب مال ونغضو سنغو باسية بلا بلا جهنم أيانيه يصلوا لها وقالي دولا فبيس المياه انت اللي سوققلو إيادا أغو باسية بلا بلا هذا عذابك فليذوقوه ذاتك كبرى هذا ذنبيا حميم بيكل إيه وغساق عار وأخر عذابك من شكله نوع إيسا أزواج في بربضنا هذا كو النار تسوق رأي فوج جماعوي مقتحيم وحير سنايا أو جيرايا معكم إذن كمحينا في النار جيرايا كل قولة كسي جلتال لا مرحبا مالفعا بهم إياك ما ينهلي معجرة إنهم إياك صاروا النار نار بيكالين قالوا حيرا لن كو عصبايا قرأي بل أنك ماها أنتم إذنك وليالا أي أن لا مرحبا مالفعا بكم أن حيث إذنك أنتم إذنك أي قدمتموه ألابك النور سيدا لنا أنك تدوينها فبئس القرى مالغو سقنادانا نارتنا أغو باسية بلا بلا قالوا وحيرا لن كو تدوينها ولياسي بي دعوين أيان ربنا يا ربنا أنك ربك أنه من ذاتك قدمه هرس يدي لنا أنك هذا عذابك كان فزده الله أكر لي عذاب النار ضعفا لابلابا في النار نار تقوله وقالوا وحي المشركين تجرادا ما لنا محان وقوة عنه أن لا نرى وأرخلانا سجالا رد كنا في الدنيا أدونك أدان جوغنا أنا هنجرني نعدهم هو كتري من الأشرار ذاتك حنحن من الكمدين وحش الله هل كان الله يسوه كان يجي ومجدنا واسدة فقاسوا اتخذناهم أنه كيالنا سخريا سخريا قريك لو هو اللغوجة السياسة أهم غير موجودين من يمنى الميشة بجوغين با أمزاغ الموحى كيلتي أنه أقول أربسا إيش أننا قبلنا وأنشقين إن ذلك فرك الليلين حسي لحق مثل بصروي تخاصم أهل النار نار تدتك هذا مرمد وديو قل إنما أنا منذر تنجوابه حدث رسولك تايقو عن قارده عن شكت المحاصر والمجازي هو الله عز وجل وهو حسابه هو حبال مرينه وهي بوينه أنه هو سيده وأنه كريه وشغل في هوله بمن ينبان ذين كدقا يوم وحيث الله حساب تماهي أبوينه قل رسول أبو حاتلة إنما وعسلماها أنا أنيق الرسول كمنذير ديانها وحن إذن كدقايا الكفر والمعاصي إذن لقالسين هيا عذاب جهنم أيان إذن كدقايا حقيقة نوحاول حتى إذن كسدح بقل يلحن إلى الذين حلك مجرع وما من إله أحقر عابدا مجرع إلا الله فبوين ما هان اللي الوحيد متكا القهار أدوما دي سدر قناي على ما يريد لسك وحربه أيها أدوما دي سكدر قيا خبو سماوات إلى ريال غب بغوضة والأرض إلى ريال غب بغوضة وما بينهما انت إلى ريالك إياد وليالك أولا حيث ولم أخبئه ماموري أبوري له العزيز كأذك أمكيسة الغفار ودافد بلن انت صوبتك انت قل مرلبا وعاطر على رسول الله هو قرآن كان انكرك انكو أغرنا نبأ ور ونص عظيم وين يدنك هو سهلة اي اربعه قالة لكن قرآن وور آذو ونص انتم ادنكو س يا مشركي مكوي ما كقال هذا الدقاني أنه قرآن كي عظيم كا مؤرضون وكجيتني إنه مركا قرآن يهو وحلوسيا إلا هوين وحكا وكي مدنا وحاو دليلا وحن إذن شاقا يوحن ينقر جوهما هذين ملائك تمر معي وإبليس يا آدم أبو ردو دي أرمو دي سجودو دي كوانا هدلين ميان سمد الله جوغي عليك وانقا إذن شاقا انت كدن بيش ادم هذه الله ابوري كدن بيش نبي الله انه يقوم كيسا نبي هود يا قوم كيسا نبي صالح يا قوم كيسا نبي لوط يا قوم كيسا شعيب يا قوم كيسا موسى عيسى مركان إذن كشاكين أيو ما نقوى لنولا حتى نقوى ورقو دي إذن كان أنيقنا إنان ديقاء أي قرآن كنا وحي من السماء أي تفهم قرآن كوسو جيسلو ما كان ما هان لأنيق من علم أقول بالملائي ملائك الأعلى كريي قصم الله ورقو كدعي أنيقنا نلقان جوغي إذ يختصمون حتى الكمر ماي أهما بلن حدنا وحي اختصام آية كالعيودا أيان الدين شاقي إن يوحى ما يوحى لما وحيون إلى أيانيك إلا حد لا يوحيون أنما وعكرمه أنا أنيك نذير ديغان آي مبين أي ديجي سعدا كل خبر كان سمالا كالعي إن الدين شاقي أسانا قوب جوغو آي فاكا ملا فاكا ملك إذ قال قرت يري ربك هذه رسولك ربك للملائك إلا أبا ملائك سمد جوكت أهيري إني أنيك ربك خالق وحنوما يا بشاران دد ودك يا دماغ فقا تاريخ بشاران دد وحنان بشارك كابورا يا من طين دوبو فإذا سويته حتى انسمه وأبوري ديسي أي دماء استيرانتو كل كان سمكة قدالنا ونفخت أنا فوفو فيه بشرك من روحي نفعا لا يعيقارك أنكو أفوفو وإساقو نول عركتان فضعوا دعا لهو إساقا ساجدين إذنكو أنا أمرك إيقا فرين أيو إثنى السلام أيو سودا وينة مركو صيدا ربي أهيري أنه مانا جوغي إذن نشاقي مركا هو دليل إن كان وحيي نبع عظيم أيهاي أن الرسولة حديث إلى ربي والله سبحانه فسجد الملائكة ملائك سجودي كلهم ملائك دنبا سجودي أجمعون ودرتوا إلا إبليس ما هان أنت كلا سجودي إبليس داي علي استكبر إنه آدم سجوده وإسكنا وين علي وكان وحن نغضي مركو إباقوك عسى إلي كافرا قال من الكافر أنت حق ديدي كاملة وإن آدم لا سجوده أمر إبليس حق وإهدوا ديني يا ترى إبليس من ملائكته كاملها سيدا قصص خسيقان مثلا كاملت معها إبليس ملائك كاملت معها لقوله تعالى بأو دليل في سورة الكافي وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ليش ما جني كل خصوص هو صدر ملائكته ومعروفة ونور لغا أبوري إبليس ونار لغا أبوري آدم ودوبال لغا أبوري إبليس تبا تاريخ بولها مركان آدم لابوري لعنة كود علي وحيكا دم بيزي خير ودم اسمه يقاني باسيدان وحود لرا سيدان ليرا لكن مدى لاهورين آدم لابوري وحود لرا جيني ليرا كل جيني سيدان ولا لوي إلم إبليس كل إبليس كان من الجن ملائكة كاملة أفر دليل خبزة إنسا ملائكة كاملة أولا بابة آيات عديثة إلا إبليس كان من الجن هذه واحد لبا إبليس إلى أبو عاسيا ملائكة على معاسيس لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمروا ثانا وفرق إبليس وعاسي الذي ليواكل أبا واستكبر وكان من الكافرين أما ملائكته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر صدى ملائكته وعما هنا وعما أبا اسم الله وقوس الله إبليس كواد الله لقوله تعالى بأو دليل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وعلى رائسك ملائكته مدر إلى أبو عاسي ملائكته معاسس جنسي جيسى وجني يبنى وملائك أصل الخلق أبو رجولي كوبا إساق خلق من نار والملائكة خلق من نور مركا إفسيني دبوة كالتقال كان دبال لك أبو رجولي سيدنا نفسي كل كأبوري دي كوداد فإسكو خلافا ملائكة النور بلغ أبوري إسنا النار بلغ أبوري تبعاتي بإسكو خلافا إيهو باغيان إسكو عاص وإسكو خلافا حقيقة لنك وإسكو لا جنه ملائكة مير وعاتي إيهو يا معصية إذن إبليس بام ملائكة ألا وكا يرسي إلا إبليس استكبر وإسكو وإنسي حقا وكان وحو نغضي من الكافرين سؤال بالك يا من كرتكول حدو سن ملائكتا كميد هاي اون قرر نوع دينو سن ملائك هاي وحي ورك الله فرين ملائك بوها اكا قليم إذ قال ربك للملائكة إله ملائك سيبو اون يري هذا موسو جميل سن ملائك ما هاينو نري كل كاوركي فتابا ما يزوما وحو هذا اميه ايبا وما يبو إبليس كميدي وحد لا يوا ايبا ناشي وكو حد لا يونا جوغي قولك هو حدي لو طبحي لما ليس اللهم اذا نوائدين كم قرانك هدو سودة قاية تبكي نولا ما انت محاكنو كي بينو ما انت كوسا قاينا مركينا ماينا جوغي مناينا المغليني قولك هو حد لا يوا ردع دوما ديبو الله حد لا يوا سأدبا حتى انو سجودو يوسى الملايك معاني ناشي بو جوغي من هل مقص باية حبو سماوات والأرض نور الياس بيع إلى الياس والربيع يوم بينهما انتهوا لعيسى العزيز كاس كادو مديسى الغفار تففيالك اللقاء توبت كانوا قلنا يا أسترى والوحاصر هذا هو قرآنك أنكرك إنكو أغرنا نباء والحلوص عظيم ويو أنتم إذنكو سي أنه وركي وينا يا قرآنك معرضون كجرسة إن أدبرتان هميسان فعدان كل قنطان أخيراً ديدة أنتم يدينك أنه قرآن كيبات معرضونك جيتتين سؤال حذيو أي أنت رقفك أنتو قرآنك لكل مغلواري وشك ما كان ما هاني لأنيك محمد من علمنا قول بالملائي ملائك العلاق الرئيسة إذ يختصمون حتى يارنتي إبليس يأتي آدم هي كفاراتك يارماك ودهد الأيات أنه قرب جوب ما هاني أنا كورك عن دينك إلي إن يوحى ما يوحى لي مو وحيون إلي آنك إلا دين لي وحيوني تنكار إبائك ملك إنهم إدين ديكو أي وحيك الله يوكاني أنما وعك لماها أنا عنيك نذير بان آي ديك أي مبين ديك دي سعاداي إذكار بان اللجوغين وأنا كل الملعين وحي مورك يقول يمي قال ربك هذه ربك أوهيري للملائكة وإبا ملائكة أوهيري إني أنيك إبا خالق وحان أمايا وشارن ذات من طين روبانك أمايا فإذا سويته حدان سمو وأبو رديسي عندما يسيره ونفخته كقدال فوفه فيه بشرك من روحي نفتان لا يعي فقعوا له قدع ساجدي إذنك أسجودا وصلاما أن أمرك يغفرنا فاتقرت بشرك أمرك اللبضوك كومو واللبما وابدي وضاق لك أمي يا روحي سمدك تمير إبلا لبضتنوك كوما مدري أركام متطلبات بولي ياي جسمي كان دوبدا وحبان ياي وحي لك أبوري فدوبدي بوحبا كل كبابي يديني يبالآن يبابوري يبيدي وحصر ربا جسمي كان روح من حيرتا وحشة قبل ما الله يكتمد بيرتا الإيمان والعمل صالح والذكر والتصبيح والتحميد والتعليل والتنجيد والتقوى بيرتا إذا هو متعادل نبدا وفعدي كل الذي حق حقه حتى أترى هذا بادي يبيعون ما جسمك ولا ماني حتى أترى هذا عابدي ما يصمدك حرنان ماينا وحيلا نغني إذا نفسي أصمدك حرا نفسه حكاشا أو الراحة ويدري ليس ما كان مغلس وحيبك سابسا فتلقين من هذا يعني مثال تلك وادالة هي شغني ما فتلقاس يا ماشى حول اللقاح الله بن وان من جسر حي هجركم مره لكن نفسي مفصود ثم الله شكيناني ألا اللو شكايا أعطي كل ذي حق حقه نركو على الرب الله بذن أسكركم أنتو من بحق مري نفتا ربك يتكوحي يا صمد يا ماشى كتمي قد ذي يا قرع ذي عشى ذي وذكر الله والعبادة وتغوى وطاعة اسمك نبي يمو فيه الرؤس بره كل كهذا الله بدأ له ويرحله رسولك وحو يريد المفضلنا ننك الدنيا دي صدق الآخرة كويرا إذن مفعنا ننك الآخرة وكي الدنيا دي صدق أما ملك الآخرة دي الدنيا دي كويرا نبديبا إن أتكشى قيسين وصدق الله في قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كل كان لبلاس كوبان تان غرتا لبلاس لغا كوما فإذا سويته حدان سيمو جسني هو كليغيا وين نفكو جيري ميت بو نغناي كيما لو صوراي نفتو كليغيا انا انا عزومو كل على تابان كرو محسوسا ما مو كان ما يسبا لغا ما مرنو في انا صبحي كان يجسني كان هنا يدعكشو مكاسي لمادودي ميت با متطلبات ليهي ومدبا ما يشوك السوجيه إنو كحر مجعيه فإذا سويتها دانس ما ونفخت فيه بشرك من روحي نفتح إذا كوافوفه فقعوا لها له إساق ساجدين إنكو سلام أيو أمرك إذا فلين أيو فسجد الملائكة ملائكة با سجود كلهم لمانتو أجمعون إليك إلا إبليس ما هان استكبر سجود أمرك إبا فلنتي إسكوين إسي وكان من الكافرين انت حق ديدا قالوا دي ايونا كمدن اخرين سؤال عباسنا قال ايبا وين وحجر يا ابليس ابليس هوي ما منعك معك الرابك ان تسجد ان ادو سجودي لما ادم ان خلقت اني ايبا قومي بيديك عنه قلت ابليس مصيرين امرك ايبا يا كان ادم قياس قابدرا وبادلة أيضا نشغل كل مي قياس قوامها إن اسم الله أبوري دب آدمنا دوبا لك أبوري أركيد إبليس خربانا دبكو كقيمي بليها دوبا كيف يقول دبكو خساري فائد إلي لكن فائد نسم حيلا أقول كيف الله باتو خساري يسو أقول كيف سيديتو دوبا وحن سيدهم بمال وعلى وعلى هنا خيرك لو دم أي درس ابن ماري فإذا ما جاء كل كأيضا كفي عن كل كأني جاء آدم أبوري أنا أنكو أمري إن هذا سجودي هذا آدم ملعسن أنا جاء ما ذي ملعستي ذو أبوري ذا آدم أبوري ما كنت جالسي أمر كان كفاريس الله كان سنتي لما دينا مسفعا يا كويدي أنت سجد إن سجودي لما وحان خلقت أمي بيدي إلى هذا آدم عنديسة كأمي سيدة جنات عدني وجنة أغطل عليك عنديسة توراتنا وربي أغطلقي أستكبرت ما إسوين إسيسي حده أم كنت مفراد واحد من العالي أنت إسلوي مفراد واحد مسا حده أياد لويناتي قال إبليس واك أكتمي حجر أنا أنيق إبليس أخير كفيعا منه آدم وما دليل خلقتني وحد كابورتي من نار دب وخلقته كثنا وحد كابورتي من طين روبات كابورتي من مفلسفة أي أوحو يري إبليس هذه روبات نار لكابوري ما كثيرا أسي نار لكاليو سلا بايود بايش أسال كايو حي لكابوري فلي لما ننشيخ العقل بدن علمنا بدن كي يؤيم عنده عقل وقصور سدع سؤال وقام طلع أيون كان وتي مدوحوا لي لهدينا خيار الله وانا دوما ديناي ووحوا لي بقدر أن مرينو متابعة لي غازات في محاد الحديثي محاد الحبي محان لولي إيبا لو قدر ينسميني وكو حديث آدم اللي قابوا ري ماشا محان لولي هاي حتى نوار لي بيزا محيك لي بيزا إنه يحيد بصر إن أمرك إليه رسول يودع ويهي حكماني بوسكي وحي من الشيخ بانا يعني سؤال ويدي ملكو وحي قلواي إنه عريق أسكر بان الله دي روال لك يا شيخ سلام مدع ديوان عظيم ومع ذلك عرو رسول حبوك ويدي واقعنا ما أقعنا لبلا تاكو في لي حتى تاكن شيء حتى لنا قولين المحاس إن ده عيد رسولتي وحي إن ده عيد كسبي ده جوابتي سأسمي ويدي جواب ثاني وين دعي كصبيته أمرك ويدي وحني روحي بقى دريبا إنه يا الله أمحن روح حسابا إلى مركي عرنا قرشي جانكو يونو ديغي حدا مرنينا وانو اقابي فرسام اي ساسا حالا يلا انديسا انكو صبي الى باقا دري وريش اقنا فجواب صحاني جواب تلباتنا محايا ساسا لبات ابليس نار هدين لقا ابو راي سيدان نار ادي ريسا إيشك أبجوبا الله عبور محمد أبو دوله سليمي بجورتي إدمان إبليس أكون شوي أصل كسينا إدمان الله عبور إدمان إبليس حنوجس حتى إبليس حنوجس إبليس إن الناس حنوجن تانتو هكذا في كلام إبليس كرنتو أنا خير منهم أنا كفر عن خلقتني هذه عبورتي من نار دب وخلقته إسمه واحد كونتي من طين صوبه قال وحل بيري فخرج بح منها جنده فإنك هذيك الرجيمون تايرا طيب محمد إذا قيدكم لي كبعناش وإن عليك وحدوش هذا أهان إذا لعنتي هنيك إباء لعنت إذا إلى يوم الدين أبال مارنت مارنت هذي أنت اللي قارو حدي مارنت اللي قارن نار بي لعنت يسو بدشي إبليس طوبا يدنك ومكرن أنك روكع قال وحل ربي يا رب هنيك ربي قيو فانذرني إنسك إلى يوم ما لنت الله قالوا يبعثوا حتوما الله صبحنا قال يبوحوا يري فإنك هذيك من المنظر قلقوك هذين أي إلى يوم الوقت وقت ما لنت إنت اللي قالوا المعلوم ليقين تريد لك الدين أي لكن تريد ملك لك الدين كليا تبوها لميت كلك فصح دار أوت البضيهوس وكوتا لقلي قال إبليس يري فبعزتك أي أنت راكوت علي سيدو الله يقال شرفتي أبوك دارنا سيدو الله كان غير الله يكون دارنا وحويني فبعزتك أليك أبا كيف نقاك أن لكو بكرن أيانكو دارتك لأغوينهم منك آدنا سيبتي سان جنة وقبحي حتى سجود سيدي دي يساقي أولي كفر عمضة هو اللمين أجمعين ودرته قف دي مايو إلا عبادك أدوما هذا وقع ودوان كلمايو منهم كميدا المخلصين هذه الطاعة هذا الوضع حتى لي أدوما هاسي لبط المنبع الله شيئي في سورة النحل بينكم أرني إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل وحسا حجكوا لعين وحسن أكثر دفوني كجر من كريم انت إباء ميسا كميسا حكاك صدعا أنا إيمان كي بعداو عن وإيمان قواناي أما توكل على الله اللي هو كالسوني عن جرين هل كاسوك سوداء ليس له سلطان أودكو ملأ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون كوا عسكا دايساك أي أضيوية قال يا بوحي رفا الحق فلعب أي أنا أقولكوا أبلايا والحق أن أقول لا يعي حق إبلا يسكو دارتي وامعي لام لأن إن أنبوحي تهنم نار الليلة منك هذه إبليس هي ومن من قوة لتبعك كرعي منهم بني آدم حق وذكا رعي أجمعين إليك قلوا حاتر الله رسول الله ما أسألكم نضو إذن ورسل مايو عليه نبأ عظيم تيوي قرآن كان ندين غنائي نسو قارسيه من أجر خبيراته وعلى قالاء وعدون إذن وصل مايو وما أنا سيدنا مادي من المتكلفين إنت اسم شاقيسا وتكلفك لبشي وواكو إمانايا قرآن اللي يوسو دجين إنت أنت الخالي ونسكده وانظر قلان فريستون قالوا فكرا نونورا إنه عاصرين كان تاهي غفرين متكلفني لن كرانا وحن شقية هوليهين اسكم ما شقيه إن هو قرآن كماها إلا ذكر وانا ما أنا وعكر للعالمين أم إذنك أي قرآنك هو أنا يهي حدثت سهلته قرآنك إن أدبرته إن أدهميسان إن أدهدقنته حدث ديدين ولا تعلمون والله وأغاندونتان نبأه وركانوا قرآنك شيئا بعد حين إيهك قرآن قيام مدي بعد عيسى مردو حيادو قانتون تاو قال وحو يري بوين يا إبليسو إبليسو ما منعك معك الرابع أن تسجد إن أدو سجودي لما آدم أن خلقت أني إبا أبا أمي بيدي قحنت إذا أستكبرت ما إسكوين إسيسي أم كنت مفارات بوهي من العالين إنت إسكر يالا. قال إبليس بايري أنا أني خير في عن منه آدم سأخلقتني أحد يقعون من نار دب وخلقته اسمه أحد كون من طين دوب والنار دبك يا أفضل وأشرف من الطين دوبك في عن في نظر إبليس أنا قياس باطل. قال وحيري أب فخرج به منها جنة فإنك أدق شديم طيرة هاي الأريي والقبريي فإن عليك كركا وحا عنايا لعنتي أنيق إباء ديرين تيلا أن عريس إذا كان ديري إلى يوم الدين أبا المرين ثمالين تيلا إنتي لقى كارو قول عندي في حذاب شبه دشمالين تيلا. قال إبليس بايري ربي يا ربي أنيق ربي يا يو فأنذرني إيكور مفتاح إيقا قباني تأيي قرمة إلى يوم ما إنت لقى كارو يبعثون هم إليك لصبحين دونه. قال إبايري فإنك أديك إبليس من المنورين إنت لو كادين بعد كمينتاي إلى يوم يبعثون معها إلى يوم الوقت وقت ما لمتي إنت لقى كارو المعلوم للجميع لو يقالو أدونك لقى ديناي ما لنكا سيكوتاي وأريك كوكو دنبايزا. قال إبليس بايري فبعزتك أديك إبا شرفت على فيانكو دارتي كلا أغوينهم في هذا إن أنبادي أجمعين دمانتو إلا عبادك أدومها قبا ماهان ومنهم بنو آدم كاملة المخلصين أديك عبادة ربنا احتري وندوان كريم. قال يا أبو حير فالحق فأقول الحق حقي بانكو أدلايا والحق حق أقول لا ياي إلا أملا أن بوحي جهنم نار الليلة منك أديك إبليس يو من منكو طبعك كراعي ومنهم إياك كاملة أجمعين دمانتين قل وحاطر على صوبان ما أسألكم ومضي عيد ويديسا مايو عليه على التبليغ قرآن كان نجيسو قارسي من أجر خضيرات وحدون أجرة العمل إيا جورنا فيها لقالوا إذن ورسا مايو وما أنا مرآنيه من المتكلفين إنت وحن لقود الجن إسكو ما شاقيت وحن هبوني قرطة قشتا كمد مايه إن هو ما هو قرآنكما إلا ذكر وانوي للعالمين قل إذنك إنت أبك سوارتي أيوه وانيهي ولا تعلمون وانت أغان دونتان نباه وركان قرآنكو إذن شغايو بعد حين مديرك قدر سورة الزمر سورة الزمر سورة دي سغالية صدناه كرسيك سورة ده قرآنك كريمك أوكا كومو أنا بقول يا طبعاً أفر سورة دول سورة دان وسورة دي سيدة يا صدران طبعاً كي أفراد بي نقون إذا سقال يا صدران أي نقون إذا سورة الزمر وحيكم أدعامنت أي مقع الزمر سورة دان كبير هذا اللبقو وصيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر وصيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة الزمر سبدا قربي سورة دكو سوارورتي قرآنك إنتي سيخ الزمر كيري ميزا لفريقان زمر ليلة قرآن كإنتي سكالة كنا يجيرو سورة دانو كجيرا سورة دان اللبدا قربو كجيرا زمر وجمع الزمرة جمع أول يمعنو أريقا سيكوما قعابانتاي سورة الزمر ومكي وحيكا ميتاي سورة دي سورة إنت صوبانوه عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكنوه وآياتها 75 آي أيده الرسول يتدوباتا أيده سورة لها توقيتها قادة لغاية يكملتها سورة الزمر يضعوا بالله تواتنا أبدأوا هذه السورة وعن سورة دمكوا بالله يا بسم الله أبوين مجل الاسكسي خليه الرحمن حريص قدن حريصة الرحيم ندقار هندن حريصة. قال تعالى أبوحوا إلي تنزيل الكتاب كتاب كان قيم ذي قبلنا القرآن كهذا الجن تنسى من الله يبوين حقي بيت الجن تبكاك وعلى باب إيري هذا الذي ترى لبنا يا قراش يا قرآن كهدا وعي أي لها إنما يعلمه بشر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا إذ كن افتراه وعانه عليه قوم آخر من هذا إلا سحر يؤثر وحي أدن بها اللبابيي وعلى يروع شكاً وبنتي قلك القرآن لفظاً ومعناً وحروفاً ألو كيمي سدان لكو يمي إذ كالو حقولنا ملع يعني الكادين واكنا إلا سدحية تضنقر أي عبارة لانوك القرآن كجرت تنزيل الكتاب كتاب كان بإمي قبضاً أشرف إيا كمالو دنياي تجين تيزا من الله يدوين حقي أيي دجنتك آتي أحد كالي شقكو ملي اللي هي العزيزي كات كادو ملي اللي هي الحكيم مرسيدة بنا إمام الكوان أكسنا توكيد لباد باللغو السمية دجنتي إلا وحيري إنا أنك إبا أحد كالوركي دا أي أنزلنا دجني إليك هذيك رسولك محمد الكتاب قرآن كأنك إبا أكو دجني سبب كلو دجيه ومعي بالعبد إبا كنه إلا عابده لا شكري الله أمانه وحو جنايين لو عابده لو دجيه كلك وحي لو دجيه سيدا إنو ياي فاكدرين كالي عبد الله حق قرآن كلو دجيه ومعي إبا كنه إلا عابده كلك إبا إنو قرآن كي دجيه حق نمنا لا دجيه حق أولا دجيه واكنا فعبد الله إذا عابد مخلصا هذا وضع احترايا له إذا أدينا عملك إذا هذا ثمين إذا مدد إذا كانه أرجد عنه قطع إطلاع قطع على هوي سنبه أعلم كنال الدريم وي وربراروه وحدوغاتان لله إذا وين إنه لا يأي أدينا عملك الخالص الله بر احتراه حتى أن لبر احتراه سقيه بكما حديث قدسية يا أرين تاكو يمين أنا أغنى شركائي عن الشرك انت وحلا وداجيان أولادناي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته واشتركه إمام البخاري ووري حديث قدسية وقدس قدس عمل سماية أنا إيا إنك لأحدك أنا إيا كبعي محاجر إلى أدوكو مايي أما كرزق سيناي نعمة الإيجاد أبورد ونعمة الإمداد نرشي خيرك ونعمة الإسعاد ذاك لا قيب قلي حتنك لما قيب قلي فكما خلقك سنة وحده كومي فعبده وحده قلك عملك اللوبة أسلوا لي عملك ملكي وحلو الله الله شخكما والذين دس اتخذوا يا شيء من دوني يبوين كسوك أولياء من حقا مزيزة أنه هو واحد ربتك به إلى أمرك أتكلحتي غير الله نصميزتي اتخاذك أرد إلى أمر صمين وهي إلى سمي اتخاذ مو حتى رسولك الرعلي ألا سمي أذيك رسولك ماذا سمي لكن مدى أذيك على مسارتي ونبشرتي يابك هذه سما ألا سميزتي قلك ألا اللوك الحواي والذين ذلك اتخذوا يا شيء من دونه يبوين كسوك أولياء يا شيء هذه الليل والعبائيين جوغي محد أولياء كباليسان قائلين يغيري ما نعبدهم إن أولياء العبدال معاجرة وكلك إيا عسك شدا إيا يرمدا إيا كعبس شدا إيا خوك شدا إيا أكدوريدا إيا أرحوليدا إيا كوالي غيسيك فقادة مهمية صوتي نكو سمين جيني كعبة ما أتواف خيارك صوتي ما ناشي يتامن جيني سو كعبة ما تافا شادا أرعوني دا وريا قيسي شردي كحير شادا بلنقالك حتى قيدا فوق شادا كورفاليسي أساس وقوم شادا إبادة ما أهمية إبادة وحي غادين ما نعبدهم ما أنو عبدي إلا ليقربونا إلى الله ومجاد كي شاكي جيريو والله أتماني توامع وروانوغا الى ما هانا انا يا دوما وحتريك قبل سو حتلين هو رغيسك بس مجال الا اللي يقربونا انا ينودا ويان الى الله انكرمنا يعني وحي توسين مقصود لذات ما سلم عيسان نار ما عيسان محمد ديني محمد نولين انا قدن قارة كمده حقا وكتاكتنين الى انكو قارين طيب حدو الهي كدو يعني سو ما خلدني قوات كو تاكسان ايسي ايلا ادو كو تاكسان ايسو سمينا كو مدوا وصدق الله في قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وهو معكم أينما كنتم مركا تاكسان ايسو اتقبان ايسو حقاس ميرا سو كل محض لهم وكم لهم فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاني أسقع إن البكاء قدو كأود بدا قولك إساقي توسوه حيلا ما نعبده منا ليقربونا إلى الله زلفة إن إبنه دوية إن الله يبوين أي يحكم قرنقا بينهم إذن كموحدين تا هي دسكات أعضوضة فيما كي قديه هم إياقا أي فيهم مارا قديسة يختلفون اسكد بمرايهم قولك أسار ربي هداية كداريا إن الله يبوين لا يهدي معنوني من هو إساقا بكاذب بين الله أرابي أحجاري جامدان في أموال أجوغا أولي وحبي ترايان أما وحبي تران أنت صدوري وعقبتين كل كاذب بين الله كفار قال لما بدون لو أراد الله حديث أبدون أن يتغير منه أبن يجو ولد العلم لاصطفى وأدور الله مما أون ويخلق أمي ما يشاء وحرم سأتر هذا الحيس هي مرائب هي وحبا إذاك أقدم إذا بك أقدم مال ونصبية قرابية حكدية أليو أدوم إبال ليه سيدي لوك على تقوى بنيه بان لوك أدمي سبحانه أبلا عن بدنا هو إب الله محبوظ حقا الوحيد ماذا القهار أدوم ديس قصبون أدو الذي واتن قلت خلق إبو حومي السماواتي إلى اليالبو أومي حيما وحكت بودا والأرض فليالبو أومي بالحق إساق إلا عابد كلمي أيون أومي أبو ديسة هي قدرة ديسة دقيسة يكور الليلة حبين كيبو دوبة على النهار مالين بوكو دوبة ويكور النهار مالين كيبو دوبة على الليل حبين بوكو دوبة يا سايير كرون إساقاين وصخرة وحفو ديني الشمس قرعلة والقمر ضيعة كل مثل أركو اللبادي الكاملة يجري إذكا سبحانايا لأجل مدين تلقى قارو مصمم صعود كود الله مقا عابي على حوية كان بيهود تنبهو براروغا واعلموا وقادا هو أبكره أي العزيز هدوما دي سكادا الغفار السرد بضان وعلقا سعود وادي الدل دي كونيكا إنك إبال لينو يمي خلاقاكم ساد بشروتهين إبا إذن أمي من نفس نفو إذن كأمي واحدة ملة وآدم وما تأين تأذيك لي آدم بألقا أمي ثم كذلبو جعل إبا يلي منها نفس وآدم نوجها نوع أذيك لي وأنزل إبا دجي لكم إذنك من الأنعام حولها ثمانية أزواج سيدين نوع كلك الرب لك كيني بركين عمتي داخل كبحي حوله داخل يحنان ويسدران انجالك واسدة كل كان من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضان اثنين ومن المعاز اثنين أنعم باكوس ومرني كتاد الله شيئا يكوه إذن كلا مركع دان الله يمد يخلقكم إذن كددك إبويد أمي في بطون أمهاتكم حلوشي حبرت أول شيء حبرت حلوشي هذا قوية هذا يؤبئنك أمي خلقا أمس من بعد خلق أمس كدام بيسا أفرتن أبدعان هيدا أفرتن حنجيرا أفرتن أذهبا كذبوا الله كوين مي علوش عبار لغو جيري والله لسي مراحل بالله مري يران قال يران نمو حرم ويالنمو خلقا من بعد خلق في ظلمات مقديا القدود ثلاث سدح علوش ومقديا في الرحيمك المقالين ومقديا مشيمل وحين من دارت لحنو المعه لا صباحه حبك كبارا المعه لا صباحه كسا مشيما ليلا قلك وامن دارتي المقالك ما صباحه ماشو كيا وقرار مكينة الى علاشي سدح مكدي قدون يا الله يدينك أبوري قلك أسد ألا ندر درتين ممكن الدبور ديسان يخلقكم إبايد أمي في بطون أمهاتكم ويو يمكن علاشة قدون خلقا أمس من بعد خلقي أمس كدن بيسا في ظلمات نقديا القدود ثلاث سدحة قدرة دي مركزيدة الله قادة لغي خياو حلين قهيري ذلكم أحد كهولها قبطي أي الله فعبد حقا أهدك لو كان لقوا عابدا مجيرو ربكم كيدين أبوري أعيد الله أعيد المامولانا وإيش لا إساقا له كليبال الملك وقرنمو لا إله حق لقوا عابدا مجيرو إلا هو إساقا ما هانه فأنا تصرفوا سابق جو قول عنديهين يطال إرسيدا يالي أدر دليسان إلى أموقا إلى أذيهين أمكي أدفور ديسان فأنا كيف سنبا تصرفون حق الليين كيلي مركزنا وحبدا لو عقل عليه أي أدنى للأيال حتى أتقال ودان يبوح ميدا يلقو تلقى إن تكفروا حق هذا ديدان فإن الله يبوين غني حظا وعنكم حق إنك أيال ولا يرضى يبغى لك ما أغادى لعباده أدوما بيسا الكفرة قال لمن خالقهما وإن تشكروا حتى أتقال مهديسان يرضى الشكر شكري وحرالي قليا وإب لكم إذنك مركا يبقوا مهديسان بو خالي إذنك النقونا يا جنو إذنك إناي ولا تزيروا منحا بارتو وزيرة نفدا بارتي وزرة أخرى نفك للدم بجد ثم كقضان إلى ربكم صدقين حقي أيام مرجعكم لا بشديم النقاطي فينبئكم يبقوا إذن شاكدونا بما وحيات كنتم في الدنيا الدنيا لكل هذا كوها جرتا تعملون قوة سمية إنه إبوين عليم إبوه أقوان بلن بذات السدور مما في القلوب لا بيالك دهدو حكو سوغا هو أقوان بلن يحيك تنزيل الكتاب قرآن كدجين تيزا من الله إبوين حقيبا يدجين تهاتي أليها العزيزي كاتك أدوم الله الحكيم مأمولك ونكزنا إن أنك إبا هي أنزل الله دجيني إليك عليك رسولك الكتاب قرآنك بالحق بأن لا تجيني فعبد الله إبا عابد مخلصا أبا أبرع ترعي له إبا هدين عملك ألا هويا فنبه وعلمه فراروه وقال بالله إبا كلي هدين عمل بولاياك الخالص فأبرع تره والذين وحى اتخذوا يا شيء من دونه إبا وإن كسوك أولياء ما مليال يا شيء ما نعبدهم يقول عابد مين أولياء إلا ليقربونه إني نو دوائيان معانا وعكر إلى الله يبوين سلفا دوائي إن الله يبوين حكمو كرنقي دونا بينهم دعضولا فيما كي كذي هم يغى فيه ما داي يختلفون اسكو ديدا إن الله يبوين لا يدي مانونيو من عدو ويساق كاذب بينالا كفار قال لمن بضان لو قول أراد الله يبوو دونا أن يتخذ إنو ياسو ولدا أرور لاصطفى أو دول الله مما وحاو تخلقه أميبه ما يشاء انتو ربك دور الله سبحانه إلى إبلان بلنا هو إبدا كلمي أي الله معبود حقا الوحيد من القهار درقاء دوماها درقية على ما يريدك درقية خلق إبواهما السماوات العرليات والأرض العرليات بالعقي قرأت يكور الليلة حبين بوكو دوبي على النهار مالين كوركات ويكور النار مالين دين على الليل بوكو كردوبي وسخر الشمس